يقول: إذا كنت أصلي في صلاة جهرية مع جماعة وفي أثناء قراءة الإمام ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه الآية، هل يجوز لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل الوساط، فكان الإمام يقرأ في المغرب والعشاء والفجر أو الجمعة أفضل الإنصات، فلا تسبح عند ذكر التسبيح والتهليل ولا تصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالأفضل الإنصات، ولو صلى على الذي أو قال سبحان الله عند ذكر أسماء الله فلا حرج، لكن ترك هذا أفضل، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في جهرية لا يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية الأسماء والصفات، يستمع. فالأفضل لك أن تستمع ولا تقف ولا تقول شيء عند مرور آيات من الإمام وهو يقرأ، ولا من أن ولا منك أنت تقف في الفرض. أما في النافلة فالأمر واحد، تهجد الليل ونحوه، إذا قرأت تقف عند آية الرحمة، تسأل عند آية الوعيد، تعوذ عند أسماء الله، سبح الله عند الذي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في يكون خلف الإمام في مثل التراويح أو الزيان في رمضان وسكت يدعو دعوت أنت، أو إذا سكت يصلي عليه صليت أنت، أما إذا استمر كنت لأنك مغرور بالإنفاق. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.